بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق أيها الأحباب وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: ويجب عند جماهير النحويين كون الموصوف إما أعرف من الصفة أو مساويا لها، فلا يجوز أن يكون دونها. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا أولاد صفة وموصوف، الموصوف لابد أن يكون أعرف من الصفة أو مساويا لها، لكن لا يجوز أبدا أن يكون دونها. وبالمثال يتضح المقال أيها الأحبة الكرام. المعارف يا أحبتي ستة، يبقى المعارف أولها الضمير، ثانيها العلم، ثالثها اسم الإشارة، رابعها اسم الموصول، خامسها المعرف بأل، سادسها المضاف لمعرفة. هذه المعارف يا أولادي. فعندما أقول مررت بزيد صاحبك، مررت فعل وفاعل، بزيد جار ومجرور متعلقان بالفعل مررت، صاحبك صاحب مضاف والكاف مضاف إليه. المفترض يا أولاد أن المضاف في رتبة المضاف إليه، فلو قلنا إن صاحب في رتبة الضمير لكانت الصفة أعرف من الموصوف. هذا لا يجيزه النحويون. طيب يقول مثلا صاحبك في رتبة العلم، يمكن نعرب الصفة لكن في رتبة العلم، لأن لو كانت في رتبة الضمير لكانت الصفة أعرف من الموصوف، وهذا لا يجوزه جمهور النحويين. فعندئذ يقولون إن صاحبك في رتبة العلم وليس في رتبة الضمير. لماذا قالوا ذلك؟ لأنه لو قلنا إن المضاف اكتسب التعريف المضاف إليه فصار في رتبة الضمير لكانت الصفة أعرفها من الموصوف، وهذا غير جائز. فلا بد أن يكون الموصوف أعرف من الصفة، كما قال الشيخ: مرت بزيد الفاضل. يبقى الضمير ده رقم واحد، يليه في رقم اثنين العلم، اسم الإشارة ثلاثة، اسم الموصول أربعة، المعرب بقى الخمسة. فلما قلت مرت بزيد الفاضل، لاحظوا الفاضل أقل رتبة من العلم، لأنه في المعارف رقم خمسة، ده كلها هذه المعارف رتب، أعلاها الضمير، يليها بعد ذلك العلم، ثم يليها اسم الإشارة، ثم يليها اسم الموصول، ثم بعد ذلك المعرف بأل. فهنا الصفة أقل درجة من الموصوف، يبقى هذا جائز. يبقى لابد أن ما يكون الموصوف هنا خلاص أعلى رتبة من إيه؟ من الصفة، أو أعرف من الصفة، عفوا أعرف من الصفة. ما قلت المعارف درجات، المعارف درجات. طيب لو قلنا مثلا مرت بالرجل الفاضلي، بالرجل أدي الفاضلي، يبقى الفاضلي صفة الرجل، وقد تساويا، لأن الرجل معرف بأل وكذلك الصفة معرب بأل، فتساويا. طيب ماذا نفعل في مررت بزيد صاحبك؟ تعرب صاحبك بدل ولا تعرب صفة، ولا تعرب يا أولادي صفة. ولذلك والثالث مررت بالرجل صاحبك، فصاحبك بدل عندهم لا نعت، لأن المضاف للضمير في رتبة الضمير أو في رتبة العلم، وكلاهما أعرف من المعرف بأل. يعني لو قلت مررت بالرجل صاحبك، هنا أصبحت بدل من الرجل وليست صفة. لأنها صارت عند إضافة للضمير في رتبة الضمير وهو أعرف المعارف، فعند ذلك يقال عنه بدل ولا يقال له إيه صفة. هذا كده واضح يعني. وأما الإفراد وضده، الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فإن النعت يعطى من ذلك حكم الفعل الذي يحل محله من ذلك الكلام. مررت بامرأة حسن أبوها، مررت بامرأة حسن أبوها، مررت فعل وفاعل بامرأة جار ومجرور متعلقة بمررت حسن، ده صفة مشبهة، عفوا ده نعت السببي. النعت السببي يبين صفة في اسم بعده متعلق بالمنعوت، هو ده النعت السببي. يبقى النعت الحقيقي يا ولدي غير السببي، السببي يختلف عن الحقيقي. فالنعت الحقيقي يبين صفة في الاسم الذي قبله مباشرة ويوافق كما قلنا في 4 من 10. طيب لكن هنا يوافق ما قبله تعريفا وتنكيرا، امرأة وحسن، نكرة ونكرة. طيب والإعراب امرأة حسن، ويوافق ما بعده تذكيرا وتأنيثا، أقول حسن أبوها وحسنة أمها. هذا هو نعت السببي اللي قال عنه الشيخ يعني يتبع، يعني يتبع 2 من 5، يعني وافق 2 من 5 يعني. لأن احنا عندنا أولادي اللي قبله ده إما مرفوع أو منصوب أو مجرور، خلاص. طب واللي قبل يا أولادي يا إما نكرة يا إما معرفة. هذا هو النعت الإيه السببي، يعني يوافق ما قبله في 2 من 5، لأن المرفوع والمنصوب والمجرور 3 والتعريف والتنكير 2، أدي 5، هناخد من 5 2 بس. هذا هو الذي ولذلك كل شيء. وقد لهج المعربون بأن النعت أتبع المنعوت في 4 من 10. النحاة يقصد النعت إيه ولدي الحقيقي، لكن الشيخنا رحمه الله يقصد النعت السببي يتبعه في 2 من 5، وكذا إيه بلخ الخلاف بينهما لفظي كما يقال يعني. يقول إلا أن العرب أجروا جمع التكسير مجرى الواحد فأجازوا فصيحا مرت برجل قعود غلمانه كما تقول قاعد غلمانه، وقوم رجحوه على الإفراد وإليه أذهبوا. أيوة يعني العرب أجروا جمع التكسير مجرى الواحد فأجازوا فصيحا في الكلام الفصيح مررت برجل قعود غلمانه. نحن قلنا إن النعت السببية يلزم الإفراد فلا تلحق علامة التثنية ولا علامة الجمع. يعني ممكن أقول مررت بامرأتين، أقول حسن أبوهما. طيب مررت بنساء، أقول حسن أبوهن، فنجد حسن تلزم الإفراد تلزم الإفراد كما قلنا. طيب هو يقول الشيخ ورد في الفصيح أنه هذا النعت السببي يجمع جمع تكسير ويقوم مقام المفرد. قال إيه مررت برجل قعود غلمانه، مررت برجل دجر ومجرور، قعود صفة، صفة باسم بعده تتعلق بالمنعوت، فقعود جمع تكسير حل محل المفرد. وقد غلمانه ده فاعل قعود، فاعل قعود مرفوع علامة رفعه ايه يا ولادي الضمة الظاهرة. طيب انتبه يا ولادي للنقطة المهمة دي يا ولادي. يقول وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت، انتبهوا للنقطة المهمة دي يا ولادي، وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت نحو مررت بامرئ القيس الشاعري جاز لك فيه 3 أوجه: الإتباع فيخفض، والقطع بالرفع بإضمار هو، وبالنصب بإضمار فعل. واجب أن يكون ذلك الفعل أخص أو أعني في صفة التوضيح، وأمدح في صفة المدح، وأذم في صفة الذم. ما شاء الله، رحم الله شيخنا رحمة واسعة، آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، الآن نريد أن ننتقل إلى جزئية مهمة. هب أن لنا شخص اسمه زيد، وزيد صاحبنا هذا تاجر، فزيد معروفة بأنه تاجر، صفة له. فيمكن أن أقول مررت بزيد التاجر كذلك مررت بامرئ القيس الشاعر. هو الشيخ يقول إذا كان المنعوت اللي هو امرئ القيس معلوما بدون النعت، يعني بدون أن نقول الشاعر، هو معلوم بأنه شاعر من أشعر العرب امرئ القيس، فلو لم نذكر الشاعر لعرف اللي هو معروف بالشعر يعني، فيجوز في الشاعر الخفض يعني الجر بامرئ القيس الشاعري، ويجوز القطع. معنى القطع يعني قطع الصفة عن الموصوف، فعندما أقطع أجعل الصفة مرفوعة أو منصوبة، لو رفعت تبقى خبر لمبتدا محذوف يعني هو الشاعر. طيب ولو نصبت أقول الشاعرة بمعنى أخص الشاعرة، أو أخص الشاعرة أو أعني، ده في صفة التوضيح. يعني التوضيح يعني بوضح من هو امرئ القيس، يبقى إذا أردت التوضيح أقول أخص أو أعني عشان أوضح من هو امرئ القيس، يبقى مفعول لفعل محذوف. طيب وإذا أردت أن أمدح أقول أمدحه، يعني إذا أردت أن أمدحه في شعر أقول أمدحه. هذا المقصود يا أولادي. ولذلك في الاستعاذة نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالشيطان لعنة الله عليه معروف بصفة الرجيم، يعني مطرود من رحمة الله عز وجل، فالرجيم صفة ملازمة للشيطان لعنة الله عليه، فهو معروف بها، فلو لم تذكر لعرف بها. إذن يجوز في اللغة العربية أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالخفض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناها أذم الرجيم. طيب أو أخص أو أوضح، يعني إذا أردنا أن نبين من هو الشيطان فقل الرجيم بمعنى أخص أو أوضح، أو أذم إذا يعني عندما أردت الذم يبقى أذم. هذا هو المقصود يا أولادي. فالأول كما في المثال المذكور اللي هو الخفض يعني. طيب والثاني كما في قول العرب الحمد لله أهل الحمد، الحمد لله أهل معناها يا أولادي أمدح أهل الحمد. الثالث هو الذم، يبقى عندنا يا أولادي يجب أن يكون ذلك الفعل أخص أو أعني في صفة التوضيح. عندما تقول مررت بامرئ القيس الشاعرة معناها أردت، لم ترد تمدحه إنما أردت توضيحه، فتقول أخص أو أعني، أردت توضيح من هو امرئ القيس، تقولت الشاعرة. طب أما المدح قول العرب الحمد لله أهل الحمد يعني أمدح أهل الحمد. طب صفة الذم ومرأته حمالة الحطب، يقرأ في السبع حمالة بالنصب بإضمار أذم وبالرفع على الإتباع أو بإضمار هي، يعني لما نقرأ ومرأته حمالة يبقى مرأته مبتدأ وحمالته خبر. أو إنها صفة تابعة لها، أقول امرأته حمالة الصفة تتبع الموصوف، يبقى نعرف يا أولادي امرأته مبتدأ. وحمالة الحرب صفة لها، صفة على مرفوع يعني في جيدها، هذا هو الخبر. وممكن نجعل حمالة خبر المبتدأ محذوف، يعني هي حمالة الحطب، والجملة خبر المبتدأ. وقراءة النصب حمالة يعني أذم حمالة الحطب. ثم قلت الثالث عطف البيان، وهو تابع غير صفة، غير صفة يوضح متبوعه أو يخصصه، أو يخصصه. أقسم بالله أبو حفص عمر ونحو أو كفارة طعام مساكين، وأتبعه في 14، ويجوز إعرابه بدل كل إن لم يجب ذكره، كهند قام زيد أخوها، ولم يمتنع إحلاله محل الأول يا زيد الحارث. الشيخ رحمه الله بعدما انتهى من النعت انتقل إلى عطف البيان. عطف البيان كما قال الشيخ تابع يوضح متبوعه أو يخصصه، تابع غير صفة، أو غير صفة يوضح متبوعه أو يخصصه. أقسم بالله أبو حفص عمر، صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. أقسم فعل ماض مبني على الفتح، بالله جار ومجرور متعلقان بالفعل أقسم. أبو دفاع المرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنهم الأسماء ستة، أبو مضاف حفص مضاف لي عمر، هذا اللي بنسميه عطف بيان، نسميه أولادي عطف بيان. كيف أفرق بين عطف البيان وبين النعت؟ النعت يا ولدي لابد أن يكون اسم مشتق، وعرفنا الاسم المشتق مراته برجل ضارب اسم فاعل، برجل مضروب اسم مفعول، برجل حسن الوجه صفة مشبهة. طيب برجل خير من زيد أفعل تفضيل، كل ده يا ولاد اسم مشتق، لكن كلمة عمر اسم جامد، عشان كده بقول تابع غير الصفة، يعني ليس اسما مشتقا من المشتقات التي ذكرتها منذ قليل. طيب لماذا ذكر عمر؟ قال يوضح متبوعه، لأن عندما أقول يعني أقسم بالله أبو حفص أردنا أن نوضح من هو أبو حفص. إذن عطف البيان يفيده ما يفيده النعت، والنعت كما قلنا إذا كان المنعوت معرفة يبقى المقصود بالنعت التوضيح. أقول جاءني زيد الشاعر، وإذا كان المنعوت نكرة يبقى المقصود بالنعت التخصيص، وقال رجل مؤمن. كذلك إيه عطف البيان، بس الفرق بينه وبين النعت، النعت اسم مشتق لكن عطف البيان اسم جامد، عشان كده قال غير صفة يوضح متبوعه، زي إيه أقسم بالله أبو حفص عمر، أو يخصصه، يخصصه إن كان نكرة، أو كفارة طعام مساكين. قال أو كفارة، أو كفارة خلاص كفارة، قال طعام مساكين. الكفارة هي إيه؟ هي طعام مساكين، يبقى الكفارة خصصها في إطعام المساكين. أيوة، ولذلك أو كفارة يبقى طعام، ما نقولش عليها أولاد الصفة، لا نقول عليها عطف بيان. ليه؟ لأن الطعام ده اسم، ده مصدر، يعني أطعم يطعم طعاما أو إطعاما، ده اسم مصدر فهو اسم جامد. طيب طعام مضاف ومساكين مضاف ليه، يبقى المقصود من عطف البيان هنا التخصيص، يعني خصص الكفارة مش في صفة ثلاث أيام أو كسوة 10 مساكين، لا، أو تحرير رقبة، لا، قال إطعام 10 مساكين، إطعام مساكين بس، هذا هو التخصيص. طيب ويتبعه في 14، ويجوز إعرابه، أيوة يتبعه في 14. إيه 14 يا أولادي؟ أولا عمر مفرد وأبو حفص مفرد، طيب ده من حيث الإفراد والتثنية والجمع. طيب ده مرفوع، ده مرفوع، وأيضا ده مذكر وده مذكر وده معرفة وده معرفة، هذه الأربعة من عشر يعني. ويجوز أن يعرب بدل كل من كل، يجوز أن يعرب بدل كل من كل أو بدل مطابق يعني، لكن إن لم يجب ذكره كهند قام زيد أخوها. يا سلام، هند قام زيد أخوها، هنعرب هند مبتدأ، هند مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، قام زيد أخوها، قام فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، أخوها هنا هيعرب أولادي عطف بان على زيد. هو يجوز يقول ويجوز إعرابه بدل كل إن لم يجب ذكره، كهند قام زيد أخوها، ولم يمتنع إحلاله محل الأول، يا زيد الحارث. إذن يا أولادي لما أقول هند قام زيد أخوها، قام فعل ماض وزيد فاعل، أخوها هيعرب أولادي عطف بان، ولا يجوز أن يعرب بدلا لأنه وجب ذكره، لأن الجملة الواقعة خبرا لابد أن تشتمل على ضمير يعود على المبتدأ، يبقى هند قام زيد أخوها، يبقى أخوها يجب ذكره. طيب، أو كفارة طعام مساكين، ده عربناها وبينا الحكم فيها. هنات إلى الشرح، الشيخ يقول وأقول كلمة تابع جنس يشمل جميع التوابع، فيشمل النعت والتوكيد والعطف والبدل. طيب، وقولي غير صفة مخرج للصفة، لما قال غير صفة مخرج للصفة اللي هي الاسم المشتق، اسم فاعل واسم مفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل. ولما قال يوضح متبوعه أو يخصصه عرفناها، مثال توضيح المتبوع، قال يوضح المتبوع أو يخصصه مخرج لما عدا عطف البيان، يعني مثلا في عطف النسق لا يوضح المتبوع ولا يخصصه، التوكيد لا يوضح المتبوع ولا يخصصه، البدل لا يوضح المتبوع ولا يخصصه، يعني ده خاص بس بعطف البيان. مثال موضح أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، هذا البيت من الرجز وعربنا البيت ووضحنا المراد منه. مثال عطف المخصص قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين في من نون الكفارة ورفع الطعام. وحكم المعطوف أن يتبع المعطوف عليه في أربعة من عشرة، وهي واحد من الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من التذكير والتأنيث. وكل هذا وضحناه بفضل الله في هذا البيت. وكل شيء جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدلا، أعني بدل كل من كل، إلا إذا كان ذكره واجبا، كهند قام زيد أخوها. ألا ترى أن الجملة الفعلية خبر عن هند، والجملة الواقعة خبرا لا بد لها من رابط أربطها بالمخبر عنه بالمبتدا يعني، والرابط هنا الضمير في كلمة أخوها الذي هو تابع لزيد، فإن أسقط لم يصح الكلام، فوجب أن يعرب بيانا لا بدلا، لأن البدل على نية تكرار العامل، فكأنه من جملة أخرى، فتخلو الجملة المخبر عنها عن رابط. طيب، المثال ده عايزين نوضحه شوية أولادي. لما أقول أقسم بالله أبو حفص عمر، ممكن أقول عمر ده يا ولدي، بدل كل من كل أو عطف بيان. ليه يا ولادي؟ لأن ممكن يحل المحل الأول، يعني ممكن أقسم بالله عمر، إذن يحل المحل الأول يجوز. طيب، إلا في مسألتين، إذا وجب ذكره أو لم يحل المحل الأول، يبقى في هذه الحالة أو في هاتين الحالتين يعرب عطف بيان ولا يعرب بدلا. مثل للأولى، قال هند قام زيد، لو قلنا هند قام زيد وعربنا هند مبتدأ وجملة قام زيد خبر، إذا قام زيد ليس فيها ضمير يعود على المبتدأ، فوجب ذكر أخوها. طالما وجب ذكر أخوها يعني يعرب أخوها بدل من زيد، ولا يعرب، لا عفوا، يعرب عطف بيان لزيد ولا يعرب بدلا، لأن البدل على نية تكرار العامل. وهنا لا يجوز أن تقول هند قام زيد، هند قام أخوها، لا يجوز أن إيه أن تذكر العامل يعني. طيب، أو لم يحل محل الأول. طبعا قلنا أقسم بالله أبو حفص عمر، ممكن تحذف أبو حفص وتقول عمر. طب إذا لم يحل محل الأول يبقى هنا يعرب عطف بيان، وبالمثال يتضح المقال. قال يا زيد الحارث، يا زيد الحارث، فهذا من باب البيان وليس من باب البدل، لأن البدل في نية الإحلال محل البدل المبدل منه. فلما يقول يا زيد الحارث، يا زيد الحارث، يا حرف نداء، وزيد ده منادى مبني على الضم في محل نصب، أصل الكلام أنادي زيدا، فحذفت يا وحل محله إيه، عفوا، حذفت الفعل اللي هو أنادي وحل محله الياء. طب لو حذفنا زيد هل أن نستطيع أن نحل الحارث محل زيد؟ أقول يا الحارث لا يجوز، لأنه لا يجوز الجمع بين يا وبين اسم في ألف ولم، لا يجوز. إذن هنا يا أولادي لا يجوز أن نقول يا الحارث، فالحارث لا تحل محل زيد، لا يجوز. لماذا؟ لأنها يا لا تجتمع مع اسم في ألف ولم، لا تقول يا الحارث، يا الطالب، يا الأستاذ، لا يجوز. فإذا أردت أن تنادي اسما في ألف ولام تأتي بأي للمذكر ويتوى المؤنث، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيتها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك راضية مرضية. أظن كذا الواضح يا بلدان، الحمد لله فهمتم. يبقى هنا الحارس يعرب عطف بيان ولا يعرب بدلا، لأن البدل على إسقاط الأول، يعني ممكن يحل محل الأول. فممكن أقول أقسم بالله أبو حفص عمر، أحذف أبو حفص أقول أقسم بالله عمر، والكلام يصح. لكن هنا لا يجوز أن نحذف زيد ونقول يا الحارث، لا يجوز. فلا يجوز أن نجمع بين يا وبين اسم في ألف ولام إلا لفظ الجلالة فقط، أقول يا الله اغفر ذنبي، ما عدا ذلك لا يجوز. ويقول ولذلك أمثلة كثيرة منها يا زيد الحارث، فهذا من باب البدل البيان وليس من باب البدل، لأن البدل في نية الإحلال محل المبدل منه. طبعا ده واضح. لو قلنا جاء الشيخ محمد ممكن أحذف الشيخ وأقول جاء محمد، يبقى الثاني ممكن يحل محل الأول، هذا يعرب إيه بدل ويعرب عطف بيان. طب إذا لم يمكن أن يحل محل الأول يبقى هنا يعرب عطف بيان وليس بدل، كالمثال الذي ذكرناه. يقول وإذا قيل يا الحارث لم يجز، لأن يا وأل لا يجتمعان هنا، لا يجتمعان هنا. والشيخ رحمه الله شيخ محمد محي الدين يقول إنما يجوز اجتماع يا وأل في موضعين، أحدهما اسم الله تعالى أقول يا الله، ثانيهما ما سمي به من الجمل الإسمية أقول يا المنطلق زيد لمن سمي بذلك. يعني لو شخص اسمه المنطلق زيد ممكن نجمع بين يا وبين المنطلق زيد لو سمناه كده يعني. طيب، ومنها قول الشاعر أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. هذا البيت من بحر الوافر، وقالوا قاله المرار ابن سعيد الفقعسي يفتخر فيه بأن جده خالد ابن نطلة قتل بشر ابن عمرو البكري. وبشر هذا هو زوج الخرنق اللي هو أخت طرف ابن العبد البكري، الشاعر المشهور صاحب المعلقة. فهو يقول أنا ابن التارك البكري بشر، أنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، ابن خبر مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة، ابن مضاف، والتارك مضاف إليه. طيب البكري قال والتارك مضاف والبكري مضاف إليه. قال بشر، بشر ده عطف بان على البكري، عطف بان على البكري. طب لو حذفنا البكري هل يجوز يا أولاد أن أقول أنا ابن التارك أنا ابن التارك بشن؟ هنا يقول الشاهد قوله التارك البكري بشن، فإن قوله بشن عطف بان على قول البكري، ولا يجوز أن يكون بدلا منه، لأن البدل على نية تكرار العامل، فكان ينبغي لأجل صحة كونه بدلا أن يجوز لك أن تدخل العامل في المبدل منه، وهو قوله التارك هنا على البدل، فتقول أنا ابن التارك بشن بإضافة التارك إلى بشر، ويلزم على ذلك محذور لا يرتضيه أكثر العلماء، وهو إضافة الاسم المحلى بأل إلى اسم خال منها ومن إضافة إلى المحلى بها أو إلى ضميره، وذلك لا يجوز على ما تقدم في باب الإضافة. البيت الثاني ده أنا ابن التارك البكري، بشر قال فبشر عطف بيان على البكري وليس بدلا، يعني قلنا بشر ده عطف بيان على البكري، وعربنا يا أولادي قلنا أنا ده ضمير منفصل مبني في المحل رفع المبتدأ وابن خبر، ابن مضاف والتارك مضاف إليه، والتارك مضاف والبكري مضاف إليه، بشر لا تعرب بدل وإنما تعرب عطف بيان، يبقى البكري اللي هو بشر وبشر اللي هو البكري ده عطف بيان عليه يعني، ولا يجوز أن يكون بدل الامتناع أنا ابن التارك بشر، أنا ابن التارك بشر، إذ لا يضاف ما في ألف ولام إلى المجرد منها، يعني التارك ده اسم فاعل، واسم الفاعل يا أولادي عندما يضاف إلى ما بعده ده اسم إضافة لفظية، إضافة يا أولادي لفظية، معنى إضافة لفظية يعني المضاف لا يستفيد من المضاف إليه لا تعريف ولا تخصيص. قال تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، فبالغ أضيفت الكعبة ومع ذلك ظلت نكرة، الدليل أنها وقع صفة لهديا وصفة النكرة نكرة، فالعلماء أجازوا اقتران المضاف بأل بس بشرط أن يكون المضاف إليه مقترن بأل، كقول تعالى والمقيم الصلاة، ما هو في كل الأحوال المضاف هنا لا يستفيد تعريفا من المضاف إليه فيجوز اقترانه بأل، بعكس الإضافة المعنوية يعني قلم الأستاذي لا يجوز أن تقول القلم الأستاذي، لا يجوز، الإضافة هنا معنوية لأن المضافة استفاد أمرا معنويا من المضاف إليه وهو التعريف أو التخصيص. وفرقنا قبل ذلك من الإضافة اللفظية والمعنوية، قلنا اللفظية يكون مضاف واحد من ثلاثة، اسم فاعل زي كاتب، اسم مفعول زي مكتوب، صفة مشبهة زي حسن الوجه، فهنا دي اسم إضافة لفظية، الفائدة رجع اللفظ فقط، إن الله بالغ أمره، بالغ أمره. طيب عرفنا هذا بفضل الله فيما سبق يعني، فهنا لو قلنا إن بشر دي بدل، البدل على نية إحلال المحل الأول، طب إذا حذفنا البكري هل يجوز أن أضيف التارك إلى بشر؟ لا يجوز، لا يجوز، يعني إضافة اسم محلى بأل إلى مجرد من أل لا يجوز عند العلماء، لكن متى يجوز اقتران المضاف بأل؟ إذا كان المضاف إليه أيضا مقترن بأل، أقول يا أولاد إيه؟ التارك البكري زي كما قال تعالى والمقيم الصلاة، هكذا قال الشيخ. طيب يقول إذ لا يضاف ما فيه الألف واللام إلى المجرد منها إلا إذا كان مضاف صفة مثناة أو مجموعة جمع المذكر السالم نحو الضاربة زيد، أهو يبقى الضاربة مثنى، أو قل الضارب زيد يجوز، ولا يجوز الضارب زيد، لا يجوز الضارب زيد، لازم يكون الصفة أقصد اسم الفاعل يعني مثنى أو جمع، أقول الضارب زيد أو الضارب زيد. أعتقد كده واضح. فالتارك لم يقل التارك ولا التاركة، لا قال التارك بالإفراد، فلا يجوز هنا إضافته إلى اسم مجرد من من من ال. يبقى أولاد هنا بش تعرب عطف بان ولا تعرب بدل. طيب لأنه لو حلت محل أول لا يجوز. ومنهم قول الراجز إني وأسطار سطرنا سطرة لقائل يا نضر لا يا نصر نصر نصرا، قال أن نصر الثاني مرفوع والثالث منصوف، لا يجوز فيهما أن يكون بدلين، لأنه لا يجوز يا نصر بالرفع ولا يا نصر بالنصر، وإنما قالوا نصر الأول عطف بيان على اللفظ والثاني عطف بيان على المحل. يا سلام، تعال نشوف المثال ده، يا نصر نصر نصرا، نشوف الكلام ده، إني وأسطار سطرنا سطرا، هذا البيت من بحر رجز قاله رؤبة بن العجاج. طيب اللغة قال يا نصر نصر نصرا، الذي رواه سيبويه يا نصر نصرا نصرا بضم المنادى ونصر ما بعده، ونصر المنادى ده اسم نصر ابن يسار، والمراد بهما المراد بهما ما هو، قال يا نصر بعدين قال نصر قال نصرا، اختلف فيما بعده على ثلاث أقوال، يعني نصر الأول اسمه نصر بن يسار، طب مين نصر الثاني اللي هو نصر ومين نصرا؟ قال الاثنين جميعا هما نفس المنادى، يعني ما قال يا نصر ده نصر بن يسار، طب نصر هو نفس الأول، طب نصرا بالنصر برضه هو نفس الأول. وهذا الذي يصح تخريج كلام المؤلف عليه، وهو الذي درج عليه سيبويه. طيب نشوف البيت، قال يا نصر يبقى يا حرف نداء ونصر منادى مبني على الضم في محل نصر، أصلها أنادي نصرا يعني. ثم قال وقوله نصر الثاني عطف بان عليه باعتبار لفظه، باعتبار يا أولاد لفظه، قال يا نصر قال نصر عطف بيان باعتبار اللفظ بس منون يعني. وقوله نصر الثالث عطف بيان باعتبار محله، باعتبار محله، اعتبار اللفظ واعتبار المحل يا أولادي. شوفوا الجماله، عندما أقول يا نوح اهبط بسلام، يا نوح اهبط، يا حرف نداء نابت مناب أنادي أو أدعو نوحا، حذف الفعل نابت عنه يا فأصبح نوح اللي كان في الأصل مفعول به أنادي نوحا، فلما حذف الفعل نابت عنه يا فأصبح نوح منادى مبني على الضم في محل نصب. ليه في محل نصب؟ لأنه في الأصل مفعول به. طيب فلما قال نصر قال عطف بيان على اللفظ بالضبط يا أولاد، زي يا جبال أو بمعه والطير والطير، من قرأ والطير عطف على اللفظ، يا جبال قال والطير، ومن قال والطير يبقى عطف على المحل، لأن ده مبني على الضم في محل نصب يبقى عطف على المحل. كذلك من قال يا نصر قال نصر ده عطف بيان على اللفظ، ومن قال نصرا الثالثة عطف بيان على المحل. طيب هل يجوز أن أعرب نصر الثانية أو الثالثة بدل؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن البدل على نية إحلاله محل الأول، فهل يجوز أن تقول يا نصر؟ لا. هل يجوز أن تقول يا نصرا؟ لا، لأن المنادى العلم المفرد لا بد أن يكون مبني على الضم. قالوا وإنما نصر الأول عطف بيان على اللفظ والثاني عطف بيان على المحل، واستشكل ذلك ابن الطراوة ابن طراوة استشكل ذلك، يعني أصبح مشكل عنده، لأن الشيء لا يبين نفسه، الشيء لا يبين نفسه، إزاي بتقول عطف بيان؟ إحنا نقول مثلا أقسم بالله أبو حفص عمر، وقلنا عمر ده عطف بيان، بيانت مين هو أبو حفص، لكن هو هنا في المثال هو نفسه، يعني نصر هو نصر، فكيف يبين الشيء نفسه؟ المفروض البيان ده عطف بيان، يبين شيء ليس نفسه، يعني لأن أبو حفص تختلف تماما عن لفظ عمر، فإزاي تقول نصر عطف بيان للثاني ونصر هو نصر؟ هذا معنى استشكل ابن طراوة. وقال إنما هذا من باب التوكيد اللفظي، يعني قال أنا في عندي مشكلة، يعني كيف يكون عطف بيان والشيء لا يبين نفسه، لأنه هو نفسه نفسه هو نفسه نصر، فالشيء لا يبين نفسه، هكذا قال. طيب نعرف إيه يا ولدي؟ قال نعرف نصر ده الأولى والثانية والثالثة، نعرفها توكيد لفظي، توكيد لفظي يعني جاء زيد جاء زيد، يعني نفس أكرر نفس الكلمة يعني. وتابعوا على ذلك المحمدان ابن مالك وابن معطي، يعني محمد بن عبد الله بن مالك وابن معطي، طبعا ابن معطي صاحب الألفية وابن مالك برضو صاحب الألفية. فإن قلت، والعجيب أن الشيخ يعني أورد كلام ابن الطراوة وكلام المالك وابن معطي ولم يعقب على قولهم، يعني هو بس عرض المثل بدون ترجيح يعني. فإن قلت يا سعيد كرز بضم كرز، يا سعيد كرز بضم كرز، وجب كونه بدلا وامتنع كونه بيانا. لو قلت يا سعيد كرز، يا سعيد مش كرز، لا هتقول يا سعيد كرز، يبقى في هذه الحالة هيعرب بدل، لأن البدل على نية إحلال المحل الأول، فكأنك قلت يا كرز، والكرز اللي هو خرج الراعي. قال لأن البدل في باب النداء حكم حكم المنادى المستقل، فكأنك قلت يا سعيد يا كرز. وأما البيان المفرد التابع لمبني فيجوز رفعه ونصبه، ويمتنع ضمه من غير تنوين. يعني لو عربنا كرز عطف بيان لابد أن تنون، لابد أن تنون، لأن البدء، لأن المنادى غير عطف البيان، المنادى يكون مبني على الضم في محل نصب. وليه قلنا مبني في محل نصب؟ لأنه في الأصل مفعول به يا نوح أو يا سعيد، وأصله نادي سعيدا، لكن عطف البيان لا يبنى على الضم، فيجب أن يكون مرفوع بس منون. أيوة، فعندما نقول يا سعيد كرز، غير لما أقول يا سعيد كرز، يبقى ساعتها نعرب عطف بيان وليس إيه، وليس بدلا. طيب، ومثله في ذلك النعت والتوكيد يا زيد الفاضل والفاضلة، يا تميم أجمعون وأجمعين. فنقول يا زيد الفاضل، يقول أما البيان المفرد التابع لمبني فيجوز رفعه ونصبه ويمتنع ضمه من غير تنوين. ومثله في ذلك النعت والتوكيد، أقول يا زيد الفاضل، يبقى الفاضل نعربها يا أولاد إيه؟ عطف بيان وليس إيه؟ وليس بدلا. ليه يا أولادي؟ لأنك لو حذفت زيد لا يجوز أن تقول يا الفاضل، كما قلنا قبل ذلك لا يجوز الجمع بين يا واسم فعل فلان، وكذلك الفاضلة، لأنه الفاضل المفروض تحل محل الأول، هل يجوز أن تقول يا الفاضلة؟ طبعا لا يجوز، ما تنصبش يعني. وكذلك التوكيد يا تميم أجمعون، يا تميم أجمعون وأجمعين. وكذلك امتنع البن في قولك، كذلك امتنع البيان في قولك قرأ قالون عيسى ونحو مما الأول فيه أوضح من الثاني. الأول أوضح، قالون اللي هو عيسى، احنا عايزين يا ولد البدل، ويمتنع البيان. أيوة، يمتنع البيان. طبعا قالون أوضح من عيسى، معروف حتى قرأت، لما أقول قرأت عيسى غير لما أقول قرأت قالون، ده أوضح، فقالون أوضح، فهنا يعرب عيسى بدل ولا يعرب عطف بيان، بسبب أن الأول أوضح من الثاني، لأن عطف البيان المفروض بتوضح ما قبلها. هو ده عطف البيان، بتوضح. لما يقول جاء أبو حفص عمر، يبقى عمر وضحت منه أبو حفص. لكن إذا كان قالون أوضح من كلمة عيسى، فلا يجوز أن يعرب عطف بيان. كيف يعرب عطف بيان واللي أول اللي قبله أوضح منه؟ هكذا قالوا يعني. وإنما قال العلماء في قوله تعالى آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، إنه بيان، لأن فرعون كان قد ادعى الربوبية، فلو اقتصروا على قولهم رب العالمين لم يكن ذلك صريحا في الإيمان بالرب الحق سبحانه وتعالى. ما هو فرعون عليه لعنة الله بيقول أنا ربكم الأعلى، فلاحظوا أنه بيخاطبوا فرعون. المفروض رب العالمين أوضح من رب موسى وهارون، لكن نظرا لأن فرعون يدعي أنه رب، فإذا أعرب الثانية رب موسى وهارون، ده عطف بيان، بيانات من هو رب العالمين، لأن فرعون عليه لعنة الله يدعي أنه هو رب يعني. ثم قلت الرابع البدل، وهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وهو إما بدل كل زي صراط الذين، أو بعض من استطاع عليه سبيلا، أو اشتمال قتال فيه، أو إضراب ما كتب له نصفها ثلثها ربعها، أو نسيان أو غلط. جاءني زيد عمرو، وهذا زيد حمار، والأحسن عطف هذه الثلاثة ببل، ويوافق متبوعه ويخالفه في الإظهار والتعريف وضدهما. طيب نقول يا أولاد البدل، البدل في اللغة العوض، ربنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، يبقى البدل في اللغة معناه العوض. طب نشوف البدل في الاصطلاح، البدل في الاصطلاح التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. نشوف كده، لما أقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. اهد فعل دعاء، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، ونا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول، الصراط تعرب مفعول ثاني، ويهديك صراطا مستقيما، وممكن منصوبة على نزع الخافض، اهدنا إلى الصراط المستقيم. فالمستقيم صفة للصراط، الصراط المستقيم هو نفس الصراط الذين أنعمت عليه، بس اسم تابع يعني، إذا صراط تبعت الصراط، هذه تابع، خلاص تابع، ده منصوب وده منصوب، والصراط هو الصراط. المقصود بالحكم، يبقى المقصود بالحكم يعني اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، يعني في غير القرآن لو حذفت الصراط المستقيم تم الكلام، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى هذا التابع مقصود بالحكم. بلا واسطة، معنى بلا واسطة يعني لا توجد بين البدل والمبدل منهم مثلا حذف عطف، لا، المعنى بلا واسطة. المقصود بالحكم فصل مخرج النعت واللبان والتأكيد، فإنهن متممات للمقصود بالحكم. يبقى إيه الفرق بين البدل وبين النعت والتوكيد وعطف البيان؟ ده كل متمم للمقصود بالحكم. فعندما أقول جاء زيد الصالح، يبقى المقصود بالمجيء زيد، لكن الصالح متممة للمتبوع اللي هو المنعوت يعني، متممة، وضحت من هو زيد يعني، عفوا يعني وصفته بأنه صالح يعني. طب لما أقول عطف بيانه، جاء الصالح زيد، ده بينت من هو، بس أنا كده وضحت. فعطف البيان والتوكيد وعطف النسق كلها متممات للمتبوع الذي قبلها، لكن بعكس البدل، البدل هو تابع مقصود بالحكم كما قال الشيخ. جاء القوم لا زيد، فإن زيدا منفي عن الحكم، فلا يصح أن يقول إنه المقصود بالحكم، يعني في المثال ده لا يعرب بدلا لأنه ليس مقصود بالحكم. لما جاء زيد أو جاء القوم أثبت المجيء القوم ونفتهم عنهم زيد فليس مقصودا بالحكم. طيب جاء زيد وعمر أو فعمر ثم عمر فإنه مقصود بالحكم مع الأول. يبقى لما أقول جاء زيد وعمر يبقى المقصود بالمجيء زيد ومعاه كمان عمر، فده يعرب معطوفة. ليعرف إيه؟ لأنه في واسطة هنا يا أولادي، واسطة بين المعطوف المعطوف عليه. لا إحنا عايزين البدل تابع للأول في الحكم الإعرابي ويكون مقصود بالحكم بلا واسطة. وقوله بلا واسطة مخرج المعطوف عليه عطف النسق، جاء زيد بل عمر. لما يقول جاء زيد بل عمر، أيوة أضربت عن الأول وأثبت للثاني. جاء زيد بل عمر، يبقى عمر هو المقصود بالحكم بس بواسطة بل، بواسطة بل أدي مقصود بالحكم بواسطة بل. قال وأقسامه ستة، بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل إضراب، وبدل نسيان، وبدل غلط. بدل كل قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ودي فضل لا أعربتها. بدل بعض ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. أولا بدل بعض سهلة، أكلت الرغيف نصفه، النصف جزء من الرغيف أو بعض من الرغيف، دي اسمه بدل بعض من كل. الشيخ استشهد بالآية القرآنية قال ولله على الناس حج البيت، فمن استطاع في موضع خفض عنها بدل من الناس، والمستطيع بعض الناس لا كلهم. نكتب الآية ونعربها يا أولادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله جر ومجرور خبر مقدم. طيب لله على الناس جر ومجرور متعلق بحج، حج أو حج في القراءتان. طيب حج مضاف والبيت مضاف إليه. من استطاع، احنا قلنا على الناس، إذا كلمة الناس كل الناس، قال من استطاع يبقى الذي يستطيع ده بعض الناس وليس كل الناس. يعني المؤمنون كثر، لكن هل كلهم يستطيعون حج بيت الله الحرام؟ لا، فيهم كثير فقير ومسكين لا يستطيع أن يذهب إلى الحج. عشان كده من استطاع ده بدل بعض من الناس. يبقى نعرفها، من اسم موصول بمعنى الذي، ولله على الناس حج البيت الذي استطاع إليه سبيلا. يبقى من استطاع عن الذي، فده بدل بعض من كل، دي واضحة. دي بدل اشتمال، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال بدل من الشهر، وليس القتال نفس الشهر ولا بعضه، ولكنه ملابس له لوقوعه فيه، يعني نظر لأن القتال واقع فيه فده اسمه بدل اشتمال. لو حبينا نوضح الأمر ده يا أولادي، أخونا مروان أراد أن يتزوج فتاة جميلة، الفتاة دي اسمها هند. قال أعجبتني الفتاة هند، ده اسمه بدل مطابق أو بدل كل من كل. لو قال أعجبتني الفتاة وجهها، ده اسمه بدل بعض من كل. لو قال أعجبتني الفتاة خلقها، ده اسمه بدل اشتمال، لأنها اشتملت على إيه؟ على الخلق يعني، وليس الخلق جزء منها ولا كل لها. طيب بدل الإضراب كقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن رجل ليصلي الصلاة ما كتب له نصفها ثلثها ربعها إلى العشر. ضابطه أن يكون البدل والمبدل منه مقصودين قصدا صحيحا وليس بينهما توافق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصلي الصلاة ما كتب له نصفها، ثم لما قال ثلثها أضرب عن الأول، ده اسمه بدل إضراب. طب لما قال ربعها يبقى أضرب عن الأول، ده اسمه بدل إضراب. والبدل إضراب هو يقول عنه أن يكون البدل ومبدل مقصودين قصدا صحيحا وليس بينهما توافق كما في بدل الكل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقصد يقصد أن الرجل عندما يصلي لا يكتب له نصف الصلاة، وبعضهم لا يكتب له ثلثها، وبعضهم لا يكتب له ربعها، وليس كلية ولا جزئية كما في بدل البعض. يعني ده يا أولادي يختلف عن بدل الكل وعن بدل البعض وعن بدل الاشتمال، لأن البدل والمبدل هم مقصودين في الحكم. فعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا صلى صلاة ما كتب له نصفها، ثم قال ثلثها أضرب عن الأول، يبقى النصف مقصود والثلث مقصود والربع مقصود. وبدل النسيان جاءني زيد عمرو، إذا كنت إنما قصدت زيدا أولا ثم تبين فساد قصدك فذكرت عمرا، حصل سهو عندك، يعني أنت تقول جاء عمرو لكن قلت جاء زيد، فتبين أنك قد نسيت فقلت إيه عمرو، إذا اسمه بدل نسيان، إذا اسمه بدل نسيان. بدل الغلط لما نقول هذا زيد حمار، الأصل أردت أن تقول هذا حمار فسبق لسانك إلى زيد، ده اسمه بدل غلط، فرفعت الغلط بقولك حمار وسماه النحوين بدل الغلط. ويصح أن يمثل لهذه الأبدال الثلاثة لما قلت جاءني زيد عمرو، لأن الأول والثاني إن كان مقصودان قصدا صحيحا فبدل إضراب، وإن كان المقصود إنما هو الثاني فبدل غلط، وإن كان الأول قصد ثم تبين فساد فهو بدل نسيان. ثم قال الشيخ رحمه الله ثم اعلم أن البدل والمبدل منه ينقسمان بحسب الإظهار وعدمه أربعة أقسام، هذا والله أعلم.